ولكن الآن حديث ابن عمر بنفس الحديث السابق، ولكن هذا يجب أن نتنبه الآن إلى أنه من النوع الذي يقول عنه علماء الحديث بأنه من مراسيل الصحابة، لأنكم علمتم بأن ابن عمر لما بلغه حديث عائشة قال قد فرطنا فراغين كثيرة. الآن هو نفسه يروي هذا الحديث، ولكن يقول عن النبي ولا يقول سمعته، فهو معناه تلقى ممن؟ إما من أبو هريرة وإما من عائشة التي صدقته. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلي عليها فإن له قراط. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال: مثل أحد. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا، بل مثل أحد أو أعظم من أحد. رواه أحمد ورجاله ثقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.